أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، إن لقاءنا الليلة بإذنه جل وعلا هو اللقاء الخامس من هذه السلسلة المنهجية التربوية التي عنونا لها بعنوان التربية لماذا؟ شاعرون القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء من الأهمية للمكان، وأشهد الله لقد ترددت كثيرا في الاعتذار عن هذا اللقاء للظروف الصحية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة في الله، لقد بدأنا الحديث عن هذه السلسلة لأسباب اختياري لهذا الموضوع، وركزت الحديث في الأسباب التالية: أولا، الصحوة الإسلامية، فهي في أمس الحاجة إلى منهج تربوي أصيل يصحح سيرها ومسراها حتى لا تقع الصحوة في أي تعامل خاطئ مع النصوص الخاصة أو العامة بوضعها في غير موضعها أو بالاستشهاد بها في غير محلها أو بدون تحقيق المناطات الخاصة أو العامة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالة النصوص وحركة الواقع. السبب الثاني هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة، فإننا نرى كثيرا من المسؤولين عن وضع المنهج التربوي لأبنائنا وبناتنا طيلة السنوات الماضية قد ضعفوا أمام المناهج التربوية الغربية الدخيلة، ووجدوا أنفسهم ينساحون في هذه الأمور وفي تلك المناهج، ومن ثم وجب علينا أن نبين أننا نملك وبكل ثقة المنهج التربوي الأصيل الذي يصلح لكل زمان ويصلح لكل مكان ويصلح لجميع مستويات البشر، لأن الذي وضعه هو خالق البشر جل وعلا، الذي قال وهو أصدق القائلين: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا، الانتصام بين المنهج المنير والواقع المرير، فإننا نرى انتصاما كبيرا بين منهجنا المسرف وبين واقع الأمة في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب التشريع، في جانب الأخلاق، في جانب المعاملات والسلوك. نرى كثيرا من أخلاق الإسلام قد تعرى كثير من المسلمين عنها في هذه الأيام، ومن ثم وجب على الأمة أن تعود مرة أخرى إلى هذا المنهج التربوي الذي جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلمت عن مصادر التربية، وقلت لأن أهم المصادر التي يجب على الأمة أن ترجع إليها مرة أخرى لتستقي منها منهجها التربوي هي القرآن الكريم والسنة ومنهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. واضح يا إخوان؟ ثم تكلمت بعد ذلك عن خصائص التربية وركزت الحديث في الخصائص التالية: أولا التكامل والشمول، ثانيا التوازن والاعتدال، ثالثا التميز والمفاصلة. وتحدثت عن هذا أيضا بالتفصيل. ثم تكلمت في اللقاء الماضي بمجمع الإيمان عن وسائل التربية، وقلت بأنني سوف أركز الحديث عن الوسائل التالية: أولا التربية بالقدوة، ثانيا التربية بالقصص القرآني والنبوي، ثالثا التربية بالمثل القرآني والنبوي، رابعا التربية بالموعظة، خامسا التربية بالعادة والأحداث، سادسا التربية بالعبادة، وأخيرا التربية بالعقوبة. وتكلمت في اللقاء الماضي عن أعظم وسائل التربية ألا وهي التربية بالقدوة. وقلت يا أحبابي بأن شبابنا الآن يعيش صراعا نفسيا داخليا رهيبا، لأنه قد فقد القدوة الطيبة وقد فقد القدوة الصالحة في جانب التربية، في جانب الدعوة، في جانب الأمور. يعيش شبابنا صراعا نفسيا رهيبا، إذ أنه فقد القدوة الطيبة والمثل الأعلى في هذه الأيام، لا سيما وقد قدم الفارغون والتافهون أحيانا ليكونوا القدوة والمثال. وقلت أيها الأحبة لأنه من اليسير جدا أن يقدم منهجا نظريا في التربية، هذا أمر مشهور، أن يجلس مصمما أو مرتب أو مبدع أو مفكر ليضع منهجا تربويا نظريا غاية في الإتقان والإبداع، ولكن هذا المنهج يظل حبرا على ورق لا قيمة له على الإطلاق ما لم يتحول هذا المنهج في حياة الناس إلى واقع يتحرك. المنهج النظري ملوش قيمة إلا إذا تحول في حياة الناس إلى منهج عملي. يعني نتغنى بالصدق ولكن نبرى الصادقون، نتغنى بالأمانة ولكن قل أهل الأمانة، نفعل بالوفاء بالعهد والوعد ولكن نبرى الموقون بوعودهم وعهودهم، وهكذا. فالمنهج النظري حتى وإن كان رائعا جميلا يظل حبرا على ورق أيها الأحبة ما لم يتحول هذا المنهج إلى واقع يتحرك في دنيا الناس. ولذلك لما وضع الله جل وعلا هذا المنهج التربوي العلوي المعجز علم وهو العليم الخبير أنه لا بد لكي يتحول هذا المنهج التربوي في حياة الناس إلى واقع، علم جل وعلا أنه لا بد للناس من قدوة، عشان القدوة دي تتحرك بهذا المنهج في دنيا الناس، فيعني الناس أن هذا المنهج حق لأنهم ما قرأوه وما سمعوا عنه إنما رأوه بأعينهم واقعا يتحرك في دنيا الناس. ومن ثم بعث الله أعظم قدوة وأطهر مثل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لتتحرك هذه القدوة وليتحرك هذا المثل بين الناس، فيعلم الناس علم اليقين أن هذا المنهج حق لا دراء فيه لأنهم يرونه يتجسد في هذه القدوة الطيبة والمثل الأعلى في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. زكى الله هذه القدوة تزكية مطلقة بأبيه وأمه، زكاه في عقله، في علمه، في صدقه، في فؤاده، في قلبه، في صدره، في علمه، في صدقه، في حلمه، في كل شيء، لتكون هذه القدوة وليكون هذا المثل مستمرا على مدار الأزمان والأيام لان الاسلام وهو يقدم هذه القدوة ما يقدمها للاعجاب السالب. ما يقدم الاسلام هذه القدوة الطيبة للاعجاب السالب، يعني لنتغنى بقدرته واخلاقه وصدقه، وبعد ذلك يتوقف حالنا عند هذا الحد. كيف يا اخوان؟ اننا نرى كثيرا من ابناء الامة الان يتغنون باخلاق الحبيب المصطفى، بل ويعلنون على مدى الازمان والايام ان قدوتهم الطيبة ومثلهم الاعلى هو رسول الله، في الوقت الذي لا نرى فيه اتباعا عمليا لهذه القدوة الطيبة ولهذا الثقل الاعلى. فالاسلام حينما يجعل قدوته الطيبة ومثله الاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه لا يقدم هذه القدوة للاعجاب السالب او للتفكير النظري التجريبي، كلا، وانما يقدم الاسلام هذه القدوة الطيبة ليحول الناس اخلاقها الى منهج الحياة، الى واقع يتحرك في دنيا الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان آية من آيات الله، وعجيبة من عجائب الكون، ومعجزة من معجزاته. جمع الله في شخصه شخصيات كثيرة. نعم يا اخوان، فهو رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط الارض بالسماء باعظم رباط واشراف صلة، وهو رجل سياسة من الطراز الاول يقيم دولة من فتاة متناثر، فاذا هي بناء لا يطاوله على الاطلاق بناء، وهو رجل حرب وكأنه لا يجيد الا فن النزال والقتال، يخطط ويضع الخطط والبرامج ويكون في مقدمة الصفوف اذا حلي الوطيف واشتدت المعركة وخاف الناس. وقف الحبيب في المقدمة ينادي بأعلى صوته اذا خفضت الالسنة الطويلة وخفضت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف الحبيب يعلن بأعلى صوته انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وهو رجل انساني من طراز كريم ملأت نفسه هموم الناس وآلامهم، فأعطاهم بالرغم من كل هذه المسؤوليات، أعطاهم من وقته ومن عطفه ومن حماله ومن خلقه، بل ومن ماله، بل ومن رخصه، وكأنه رجل إنساني لا يعيش إلا لآلام الناس وآمالهم. وهو زوج وأب ورب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الوقت، من نفقات الفكر، من نفقات الشعور، من نفقات المسؤولية، فضلا عن نفقات المال. فيقوم الحبيب بهذا الدور الكبير على اعظم صورة عرفها التاريخ وشهدتها الارض. وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك فهو رجل دعوة، اخذت الدعوة منه وقته وروحه وجهده وعرقه بل ودمه. هذه القدوة ايها الاحباب الطيبة، وهذا المثل الاعلى، ما احبه اصحابه وما تعلقت فيه قلوب ابنائه وطلابه، الا لانه ما امرهم بامر الا وكان اول المنتظرين به، وما نهاهم عن امر الا وكان اول المنتهين عنه، وما حد لهم حدا الا وكان اول الوقافين عند هذا الحد. من هنا تعلقت فيه القلوب. انه كيف يا اخوان يتعلق الطالب باستاذه وهو يرى استاذه يأمره بأمر ويخالفه؟ كيف يتعلم الولد الصدق وهو يرى أباه يكذب؟ كيف تتعلم بنتنا الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة؟ إن أعظم وسائل التربية هي القدوة، هي أن يرى الابن والطالب والشاب هذه القدوة العملية تتحرك أمام عينيه وبين يديه. من اعظم وسائل التربية، اعظم من محاضرات طويلة يا اخوان. يعني اما يجي مثلا الحسن والحسين رضوان الله عليهما ويشوف رجل يرون رجلا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، ما جاش الحسن وقال له راجل ما تبقاش شيبة كده ولانك بضع من حالك تتوضا يا خفتك، ما جاش الحسن وقال له راجل تبقى راجل شيبة كده وخلاص قربت وما انتش عارف تحسن الوضوء. لا، هؤلاء تربوا في مدرسة النبوة، تربوا في بستان الاخلاق، تربوا في حضن المصطفى وكفى. حاجة اكثر من هذا؟ في احضان المصطفى وكفى. ماذا فعل الحسن الحسين؟ قال والله يا عم الشيخ هلا اتيت لتحكم بيننا ولترى من منا يحسن الوضوء، فان الحسن يتهمني اني لا احسنه وانا اقول بل انت الذي لا تحسن الوضوء. فتوضأ الحسن فاتم واكمل، وتوضأ الحسين فاتم واكمل. ففهم الرجل هذا الاسلوب التربوي الفريد بالقدوة الطيبة والمثل الاعلى، فنظر الى الحسن والحسين وقال كلاكما على صواب وانا المخطئ، فجزاكما الله عنا خيرا يا اهل بيت رسول الله. هذه الاخلاق يا اخوان، هذه القدوة الطيبة والمثل الاعلى. سبحان الله، اعظم وسيلة من وسائل التربية القدوة. ان يرى الشاب قدوته تتحرك امام عينيه وبين يديه. تخيل لو اننا في مصلحة من المصالح الحكومية، ورزق الله هذه المصلحة بقائد تقي نقي مؤمن، فاذا ما اجتمع السمع الى اذان الظهر مثلا قام من مكتبه على الفور وذهب ليجدد وضوءه، ثم نزل الى مكان قد اعده للصلاة ليصلي، ماذا ستكون النتيجة؟ بالله عليكم، اذا كان هذا هو رئيس المصلحة هل سيتخلف عن الصلاة والقصر في هذا المكان؟ ابدا، ممكن. خلاص، القدوة الرجل الاعلى في هذا المكان قام بالقدوة الطيبة ليعلمهم كيف اذا ما حان وقت الصلاة وجب على الجميع ان يترك كل اعمال الدنيا ليضع انفه وجبينه في التراب ملة خالقي ورازقي جل وعلا. اعظم قدوة اخوان الرسول عليه الصلاة والسلام، لما امر الصحابة بالانفاق كان اجود بالخير من الريح المرسلة. كان رجل يسأل ان تشاهد الغنم اللي من الجبل مني، ان تخذ كلها لك. فصاف الرجل الغنم كلها وذهب الى قوم يقول يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. خلاص، لما يجي طالب العلم الصغير يرى احد شيوخه يتعامل مع احد الشيوخ والدعاة بمنتهى التواضع والاجلال والادب، سيتعلم بالقدوة انه هكذا ينبغي ان يكون التعامل بين اهل العلم واهل الفضل. اذا رأى الشاب استاذه وشيخه يجل رجلا كبيرا زاهية بيضاء سيتعلم بالقدوة كيف يكون الاسلام لاصحاب الشيبة بالاسلام. وهكذا يا اخوان، وانا والله اعلم يقينا انه لا ينبغي لمثلي ان يتكلم عن القدوة، والله ما اقول هذا تواضعا، لا ينبغي لمثلي على الاطلاق ان يتكلم عن القدوة الا اذا توفرت فيه الشروط الاهلية والعملية، ولكنني اتكلم من منطلق الشعور بالمسؤولية لا من منطلق الشعور بالاهلية. والقاعدة الاصولية تقول من عدم الماء تيمم بالتراب. فاسأل الله ان يغفر ذنوبنا واياكم، وان يغفر عيوبنا واياكم، وان يتجاوز عنا بمنه وكرمه، انه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. ايها الاحبة الكرام، لا اريد ان اطيل، وانما تعمدت ان اطيل بعض الشيء في التربية بالقدوة لانها اعظم الوسائل، لانها اعظم الوسائل في التربية. ثانيا، التربية بالقصص القرآني والنبوي. خليكم معايا يا اخوان، الموضوعات صعبة. طيب، التربية بالقصص القرآني والنبوي. ايها الحبيب الكريم، ان للقصص القرآني والنبوي وظيفة تربوية بليغة لا يمكن ان يقوم مكانها اي لون اخر من اداء من الاداء اللغوي. اكرر، ان للقصص القرآني والنبوي وظيفة تربوية بليغة لا يمكن ان يقوم مقامها اي لون اخر من الوان الاداء اللغوي ابدا. وذلك لما للقصص القرآني والنبوي من ميزات نفسية تخاطب اعماق الفطرة وتحرك الوجدان وترد الشعور، مع الحفاظ على كل ملامح واقعية في كل جزئيات القصة من اولها الى اخرها. انتبه لهذا الكلام. اقول القصص القرآني والنبوي يقدم ملامح الواقعية في القصة في كل اشكالها وصورها وجزئياتها، بل في كل شخصياتها، بل في كل كلماتها، بل في كل حروفها. ولم يتخلى القصص القرآني والنبوي بالرغم من هذا عن طابعه النظيف الطاهر في موقف واحد، ولم ينشئ القصص القرآني والنبوي ذلك المستنقع الكريه الآثم، ولم يجر الغرائز الكاملة والشهوات الهاجعة. كلا، لو قرأت أي قصة من قصص القرآن أو من قصص النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت كل ملامح الواقعية. الواقعية دي اللي يتغنى بها كتاب القصة الواقعية المعاصرة، يعني يقول لك ايه، عشان يبقى الكاتب واقعي يقوم يعزف على وتر الجن وعلى وتر الدب وعلى وتر العنف وعلى وتر الدعارة وعلى وتر اتخاذ غرائز القراء بحجة الواقعية في القصة وبحجة الكمال الفني في الأداء. طبعا كلكم بتشوفوا التلفزيون وعارفين الكلام ده، ها؟ الا ما رحم الله جل وعلا. الكتاب المعاصرون يعني يعزفون على هذه الاوتار بحجه القصه الواقعيه، يعني لابد ان تكون القصه مطابقه للواقع. طب يعمل ايه؟ لابد ان يجسد هذه الشخصيات، وفي الوقت ذاته يعني يثير الغرائز الهاجعه والشهوات الكامله، وينشئ هذا المستنقع الآثم من الوحل والرذيله والعفونه والعار. والله لا انسى ابدا وانا طالب في الكليه، دخل علي شاب من الاسكندرية، وكنت حينئذ اصلي بالاخوة اماما، وها انا الان ارى احد الزملاء يجلس بين علي الان. اقول دخل علي هذا الشاب، وكان مقرر علينا قصة نجيب محفوظ اسمها البداء والنهاية. فدخل علي هذا الشاب يبكي، فقلت ما الذي يبكيه؟ فخلاصة القضية يعني قال جلست الليلة لأقرأ ما قرر علينا في هذه القصة، فلم أتمالك نفسي وقمت فعصيت الله جل وعلا وأنزلت شهوتي بيده. والله هكذا يا إخوان. قلت سبحان الله ولما؟ قال ألم تقرأ القصة؟ قلت لا ما قرأتها بعد. وده مات مقرر علينا أن نقرأها نقرأ لشباب في هذا السن ولفتيات في هذه السن. فمددت يدي وفتحت على الباب الذي كان أقرأه أخونا، فوالله الذي لا إله غيره قرأت كلاما يحول النساك العباد إلى فساق الفجار. ماذا تريد من شاب تجسد له تجسيدا دقيقا حالة الفاحشة؟ تصوير دقيق رهيب لحالة الفاحشة، وهو شاب بشر، نفس بشرية فيها الإقبال والإحسان، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها الإيمان والكفر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شاب في هذه السن يرى فتاة جامعية جميلة تجلس إلى جواره، بل وتلصق فخذها بفخذه، ويقرأ هذا الكلام. فماذا تنتظرون منه؟ هل هو ملك مقرب أم نبي مرسل؟ لا هذا ولا ذاك. والنفس البشرية ضعيفة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رحم. وأي إنسان يخون قد يزل، أي إنسان، بل لقد سل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي لقد جاء من أصحاب النبي من وقع في السنة ليقيم النبي عليه حتى الرجل، لأنه كان متزوجا، وجيء برجل من أصحاب النبي شاربا للخمر، بشر، بشرية فيها الطاعة والمعصية، فيها الإقبال والإحسان. فكتاب القصة الواقعية المعاصرة بحجة الواقعية وبحجة الكمال الفني في الأداء لا يعزفون إلا على وتر الجن والدعارة والدم وابتزاز غرائز القراء، والحجة في الأخير الإبداع الفني في الواقعية في القصة الواقعية المعاصرة. وهذا والله لا ينطبق إلا على أصحاب العقول القاصرة الضعيفة. إذا كان هؤلاء يعبرون عن تجاربهم الشخصية بكل ما فيها من شذوذ وانحراف، فهم صادقون مع انفسهم على كل حال، لكن السؤال الخطير الذي يفرض نفسه ما الداعي لتقديم هذه الاعمال الهابطة وهذه التجارب الساقطة لشباب الامة، ونحن الان في امس الحاجة الى ان نربي الشباب على الرسولة وعلى البذل وعلى العمل وعلى الانتاج وعلى العطاء لنوفى لكثير من ابناء الامة رغيف الخبز. يقدم كتاب القصة بالواقعية المعاصرة هذا اللون دون مراعاة لعقيدة او لمنهج او لخلق او لفضيلة او حتى دون رغبة صادقة في صناعة حياة شريفة هادئة. ومن هنا يا اخواني يمتاز القصص القرآني والنبوي، بل ومن هنا فقط بانه يعرض القصة الواقعية بكل صورها في كل ملامح حياتها، مع انه لم يتخلى في موقف واحد من مراتب القصة من البداية الى النهاية عن الاسلوب الجميل اللطيف الطاهر ابدا. وساضرب لكم مثالا واحدا بقصة قرآنية واحدة لادلل لحضراتكم على ان القصة القرآنية ما تخلت في موقف من مواقفها بل في كلمة من كلماتها عن الاسلوب النظيف الطاهر الذي يهدف في النهاية الى تربية القلب والعقل والروح والبدن. قصة يوسف، وبالمناسبة قصة يوسف هي القصة الوحيدة في القرآن الكريم كله التي وردت في كمالها وطولها في صورة واحدة، هي التي وردت بكمالها وطولها في صورة واحدة، لأن القصص القرآني حتى وإن ورد في صور أخرى بكامله فإنه يأتي مجملا مختصرا. واضح الكلام؟ عشان واحد يقول لي القصة القرآنية كاملة، نعم أنا أقول هذا، يأتي القصص القرآني في كثير من الصور مجملة لكنه يأتي مختصرا، لكن القصة الوحيدة التي وردت في التفصيل في صورة واحدة هي قصة يوسف، فهي القصة الوحيدة التي تتجسد فيها كل ملامح الواقعية في كل شخصية وفي كل موقف بل وفي كل كلمة. عرضت القصة الصورة الشخصية الرئيسية وهي شخصية من اخوان يوسف، مش البطل بلغة الكتاب المعاصرين هو البطل. عرضت القصة الشخصية الرئيسية بكل واقعية من اول لحظة الى اخر لحظة، ابتداء بجدنة الانقاء في غيابة الجن، قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. وبعدين في الاخير فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجن، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. ومرورا بجدنة البيع بثمن بخس قليل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ومرورا بفتنة الملك بفتنة التربية في بيت الملك حينما قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ومرورا باعصح فتنة مرت لهذا البطل لهذه الشخصية الطاهرة الكريمة بفتنة الشهوة بفتنة اجتماع النسوة عليه، كانت الفتنة في اول الامر تتمثل في امرأة واحدة ثم بعد ذلك فضخمت الفتنة فاصبح يجتمعن عليه نسوة، وقال وإلا اصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ومرورا بفتنة السجن ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان إلى آخره. ومرورا بفتنة الملك والوزارة مرة اخرى، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وبعد ذلك تنهي القصة الحديث عن هذه الشخصية الفذة وعن هذا العبد الصالح، كيف نجاه الله من كل هذه الفتن، وكيف نجاه الله من كل هذه المحن، وكيف خرج طاهرا من كل هذه الابتلاءات، وهي تسلط عليه الضوء وهو يضرع الى الله جل وعلا بهذا الدعاء الخاشع الاواب المنيب: رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ما تخلت القصة عن طابعة النظيف الطاهر في كل موقف، اي موقف من هذه المواقف ابدا. قمة النظافة، قمة الابداع، قمة الجمال التعبيري. وبالاضافة الى هذه الشخصية الرئيسية هناك شخصية الاب الملعون والنبي الموصول، انه نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، الذي قدمته القصة بكل وجع منذ اللحظة الأولى حينما قال لولده يرشوه: يا بني لا تقصص رجاك على إخوتك فيجيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. ومرورا بهذه الحالة الخائفة وهو يقول لبنيه: إني لا أحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ومرورا بهذه الحالة القاسية وهو يبكي بالليل والنهار ويقول لبنيه: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. ويقدم الرجاء لاولاده ان ينطلقوا ليبحثوا عن اخيه وعن ابنه الذي احبه من كل قلبه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وانتهاء بهذا المشهد الكريم الذي تجسد فيه القصة فرحة هذا الاب الكريم والنبي الموصول حينما يأتي البشير ليلقي القميص، قميص يوسف، على عين يعقوب عليه السلام ليرد الله اليه بصره. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. قال: سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. قمه الواقعيه. وجسدت القصه ايضا صورة شخصية رئيسية في القصة ألا وهي شخصية امرأة العزيز بمنتهى الواقعية يا إخواني. ولم تتخلى القصة عن الأسلوب الجميل الطاهر النظيف حتى في لحظات التعري النفسي والجسدي، لم تتخلى القصة عن طابعها أبدا، حتى في لحظات التعري النفسي والجسدي يوم أن تقدمت المرأة وقد تشربت من كل حياء انثوي ومن كل كبرياء نفسي ومن كل مركز اجتماعي لتعلن عن شهوتها الجامحة بكل قوة وبكل جرأة، وهي تقول: انا راودته عن نفسه فاستعصم، وان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. وانظر الى كيد المرأة الرهيب وهي تفكر في كل موقف كيف ترد الكيد عن نفسها وكيف ترد التهمة عن نفسها، مع حفاظها على ان يبقى حبيبها امام عينيها وبين يديها. ما امرت بقتله وانما امرت بسجنه ليظل امام عينيها تراه حينما تريد. قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا. على طول قالت التهمة وحددت الجزاء: الا ان يسجن او عذاب اليم. بكل واقعية تعرف القصة شخصية هذه المرأة حتى اللحظات الاخيرة، وهي تعترف في تبذل وخشوع وهي تقول: الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه فاستعصم، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. والى جانب هذه الشخصيات هناك اخوة في مصر برضو شخصية رئيسية في القصة عرضتهم القصة ايضا بكل واقعية وكيف نما الحقد في قلوبهم وكيف حجبت الكراهية قلوبهم وضمائرهم عن هذه الجريمة البشعة النكراء وهم يلقون اخاهم في غيابة الشكر بل وهم يقولون في وجهه إذ يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون بل وهم يصرخون بين يديه ويعترفون بأن الله قد أعزه عليهم وبأن الله قد رفع درجته عليهم وهم يقولون له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فأرد عليهم يوسف برحمة وشفقة وحنان لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إلى آخر كلماته في القصة قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وإلى جانب هذه الشخصيات إخواننا الشخصية العزيز وهنا الشخصية الملك بل وهناك البيئة التي جسدتها القصة تجسيدا دقيقا حتى بملامحها التاريخية ذلك هو الإبداع الرباني والقرآني في القصة القرآنية لأنه كلام الحق جل وعلا كلام الله سبحانه وتعالى وبعد كل ذلك ايها الاحباب اقول ان المربي الناجح هذا هو الهدف هو الذي يعرف كيف يوظف القصة توظيفا تربويا المربي الناجح الاب في بيته يعني انت تحكي كده قصة يوسف في ابنك ايه هي الدروس التربوية التي يجب عليك ان تقف امامها لتعزف علاوتها ولتغرس معانيها في قلب ولدك ايها الاستاذ في جامعتك وفي حسن دراستك ما هي الدروس التربوية التي يجب عليك ان تقف امامها لتغرسها في قلوب وعقول طلابك وابنائك اذا ما وقفت يوما لتقص عليهم قصة قرآنية هذا هو الهدف اخوان ان المربي الناجح هو الذي يعرف كيف يوظف القصة القرآنية توظيفا تربويا كريما ليربي عقول وقلوب طلابه وابنائه فتدمع عيونهم وتخشع قلوبهم وتخضع جوارحهم ولن يتسع الوقت للوقوف مع كل الدروس التربوية في القصة وانما سأقف مع حضراتكم عند دروس محدد اول درس من الدروس التربوية في قصة يوسف ان القصة كاملة انما هي تسجية لقلب المصطفى عليه الصلاة والسلام اول درس اخوان من الدروس التربوية التي يجب ان نقف امامها من قصة يوسف هو ان القصة بكاملها بمناسبة الفرق بين القصص والقصص القصص هو القصص الحق القرآني والنبوي انما القصص هي التي من صنع وتأليف البشر واضح اخوان ان هذا لهو القصص الحق لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب طيب اقول اول درس القصة كاملة انما هي تسلية وتثبيت لفؤاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لان سورة يوسف مكية ولا مدنية اخوان سورة يوسف مكية نزلت على قلب رسول الله في مكة لتثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم وكأن الله جل وعلا اراد ان يقول للمشركين في مكة اسمع لان الله الذي نجى يوسف عليه السلام من غيابات الحب ونجاه من الاسر ومن العبودية والرق ورباه في بيت الملك ونجاه من الشهوات والفتن في بيت العزيز ومكنه من الارض يتبوأ منها حيث يشاء حيث جعله وزيرا للاقتصاد في مصر ثم رد الله عليه اهله بعد ذلك وجمع شمله بهم ان الله الذي فعل ذلك لقادر على ان ينجي محمدا واصحابه شوف الظرف الذي فعل ذلك قادر ولا زال جل وعلا على ان ينجي محمدا واصحابه وسوف يخرجه من بين اظهركم وسوف يعيده مرة اخرى الى بلدكم ظاهرا ظافرا منتصرا. وقد كانوا لنا يا اخوان سنوات قليلة جدا خرج النبي من مكة خرج مطلوبا من بيته ومن ماله ومن اهله وفي سنوات قليلة جدا عاد النبي عليه الصلاة والسلام الى مكة مرة اخرى في وسط اكثر من 10,000 وحشي ليفتح مكة وليرتقي بلاه ذلكم العبد الاسود الذي اغاظ الكفار والمشركين حتى قال احدهم الم يجد محمد الا هذا الغراب الاسود ليرتقي على سطح الكعبة. يعود النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجموع الواحدة ليأمر النبي بلال ان يرتقي على سطح الكعبة ليعلن ولأول مرة كلمة التوحيد وكلمة التكبير الله اكبر ويعلن الوحدانية لله اشهد ان لا اله الا الله والنبوة لمحمد بن عبد الله اشهد ان محمد رسول الله لتبكي حجارة الكعبة فرحا وطربا بعدما طهرها الحبيب من الشرك. وكان يشير بعصا في يده بعود في يده الى هذه الاصنام التي تجسدت وطبعت على سطح الكعبة وفي جدرانها كلما اشار النبي بهذا العود الى صنم من هذه الاصنام التي كانت تعبد بالامس القريب يخر هذا الصنم على وجهه ويد الحبيب قول ربه جاء الحق وزعق الباطل ان الباطل كان زهوقا. من كان يصدق من كان يصدق رسول الله وحده بمكة يقول لا اله الا الله من كان يصدق رسول الله لن يجد احدا ينصره ويخرج على قدميه المتعبتين الدانيتين بابيه وامي الى الطائف يمشي النبي 70 كيلو وصال 140 كيلو رجلي على رجليه لم يركب سيارة مكيفة ولا طائرة بل ولا حتى دابة وخرج الحبيب على قدميه وذهب الى الطائف والله ما يريد مالا والله ما يريد شاهد والله ما يريد منصبة والله ما يريد كرسيا سائلة وانما اراد ان ينتهي لهم من اوحال الكفر والشرك الى انوار التوحيد والايمان. فماذا فعل به وهو من هو؟ هو حبيب الله هو رسول الله هو خليل الله هو الذي يحمل في قلبه نور الله هو الذي ذهب اليه ليحمل لهم هداية الدنيا والاخرة. رموه بالحجارة وصمتوا عليه الصبيان والسفاء ونزف الدم الشريف منه. نعم نزف الدم الشريف منه وانزل الله اليه ملك الجبال في عودته. والحديث البخاري وينادي عليه ملك الجبال يا رسول الله لقد ارسلني الله اليك فمر بما جئت لو امرتني ان تسبق عليهم الخشبين لفعلت. ووالله لو كان رسول الله ممن ينتقم لذاته ممن ينتقم لحبات دم لقطرات دم نزفت منه ممن ينتقم لمكانته ممن ينتقم لشخصيته لامر النبي ملك الجبال ان يحطم هذه الرؤوس وان يهدد هذه الجماجم لتسيل دماهم من الطائف ليراها اهل مكة بمكة. ولكنه نهر الرحمة وينبوع الحنان الرحمة المهداة والنعمة المهداة الذي ما خرج اليه الا وهو يعلم يقينا ان هذه الاصناف تحمل ربيعا قادما وتحمل املا يتحرك يشرق كالفجر ويتحرك كالنسيم. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه واله وسلم لا انما ارجو الله ان يخرج من اصنافه من يوحد الله عز وجل. عاوز نقف عند نفسي يا اخوان شوي. أرى كثيرا من أحبابنا وإخواننا الدعاء قد يسأل لذاته وقد يسأل لشخصه وقد يغضب إذا ما تكلم أحد الطلاب أو أحد الدعاة في حقه ويأتي من منطلق أنه يريد أن يبين الحق ليسأل لذاته ولينتقم لشخصه من مدخل شيطاني لا يشعر به. فأقول أذكر نفسي وإياكم أيها الدعاء وأيها الشباب بأنه يجب علينا أن نجعل أنفسنا وذواتنا في الوحل والقراب والطين نصرا ونصرة لمنهج رب العالمين. إذا كنت ممن يريد الحق فبين الحق دون تجريح. اذا كنت ممن يريد الله ورسوله وترى الاكراه، ما الداعي للتجريح؟ ما الداعي لان تشرح الراس؟ فاذا كنت ممن يريد الله ورسوله والدار الاخرة فاحفظ لسانك وبين الحق دون ان تتعرض لتشريح احد. اما ان كنت ممن يسأل لنفسه وممن يسأل لذاته وممن يسأل لشخصه فقل ما شئت وجرح من شئت وعجل من شئت ولا حول ولا قوة الا بالله. وغدا سنقف بين يدي الله جل وعلا لننتبع على كل كلمة تلفظت بها الألسنة وعلى كل حركة أدتها الجوارح لم تكن لمرضاة الله ولا في مرضاة الله، مصداقا لقوله لا يصدق من قول الا لدي رقيب عزيز، ومصداقا قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رسول الله لم يسأل لذاته قط ولم يسأل لنفسه قط، ما غضب لنفسه ابدا كما قال انس، ولكن اذا انتهكت حرمة لحرمات الله غضب النبي غضبا شديدا. وكلكم يعلم قصة المرأة المخزومية التي صرخت وجاء أسامة بن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب ليشفع فيها، لكن الإخوان ما كانش فيه محلولية، ما كانش فيه عند النبي تملك لأحد، وما كانش فيه في هذا المجتمع الرباء النبوي الكريم الطاهر مجاملة لأحد على حساب المنهج أبدا. لما سمع النبي من أسامة ذلك غضب وقام على المنبر وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة والذي نفس محمد بيده، وفي لفظ وعين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبين أن السبب الرئيسي من أسباب هلاك الأمم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الشريف له الوسطى له المحلومية يبرأ وهو متهم، لكن المظلوم الفقير لا يبرأ لأنه لا واسطة له، وهذا سبب من أسباب هلاك الأمم والدول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أيها الحبيب الكريم أقول إن الدرس الأول من الدروس التربوية أن القصوة بكاملها تسلية وتثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وللصحبة وللقلة المؤمنة التي آمنت به واتبعت بأن الله قادر على أن ينصركم وعلى أن يعزكم. وقد كان أيها الأحباب تحقق وعد الله وأعز الله النبي والصحابة وعادوا بعد سنوات لا تساوي في حساب الزمن شيئا، عادوا فاتحين لمكة منتصرين موحدين لله رب العالمين. ثانيا وحدة العقيدة، وحدة العقيدة هذا من اعظم الدروس التربوية في سورة يوسف قصة يوسف. وحدة العقيدة، فما من نبي ولا رسول الا وقد ارسل بعقيدة واحدة. كل الانبياء والمرسلين يكون عقيدتهم واحدة. هل يقدر يقول الدليل من القصة؟ اي فضل أحسن. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه عقيدة يوسف وعقيدة إبراهيم وعقيدة نوح وعقيدة موسى وعقيدة عيسى وعقيدة يعقوب وعقيدة سليمان وعقيدة لوط وعقيدة محمد، عقيدة واحدة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها الأحباب الكرام، والله لا يوجد عند الله إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ليس عند الله يهودية ولا نصرانية ولا إبراهيمية ولا موسوية، ولكن الديانة عند الله هي الإسلام. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام دين نوح قال الله حكاية عن نوح: وأمرت أن أسلم لرب العالمين. والإسلام دين إبراهيم، وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والإسلام دين يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. والإسلام دين نوح، والإسلام دين نوح، ودين يوسف، ودين عيسى. الاسلام دين عيسى. فلما احس عيسى منهم الكفر قال: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله، واشهد باننا مسلمون. والاسلام دين سليمان: اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت حينما ارادت ان تدخل في هذا الدين، في دين هذا النبي، قالت بلقيس: اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والاسلام دين مؤمن الجن، حتى الجن. وان منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا. والاسلام دين سيد النبيين محمد صلى الله عليه جميعا وسلم، وخاطبه ربه جل وعلا بذلك: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالاسلام دين الله جل وعلا. وحدة العقيدة، عقيدة التوحيد، هي عقيدة كل نبي ورسول بعثه الله جل وعلا بقوله: ما من نبي ولا رسول الا ودعا قومه اول ما دعاهم الى التوحيد. كل الانبياء دعوا اقوامهم للايمان بالله وحده ولعبادة الله وحده لا شريك له، كلهم يا اخوان بلا استثناء. عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كانت الكلمات الاولى له، وهو الصبي الصغير الذي ما زال في نفاسته، ماذا قال؟ قال: اني عبد الله، عبودية لله، اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله ان يتخذ من ولد، سبحانه، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه وحدوه، فاعبدوه اي وحدوه كما قال ابن عباس. وان الله ربي وربكم فاعبدوه اي وحدوه، افردوه بالوحدانية والعبادة الخالصة بكل صورها واشكالها الظاهرة والباطنة. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اذا وحدة العقيدة يا اخوان انما هي درس عظيم ينبغي ان نقف امامه طويلا في قولة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الآلهة والأرباب والأنداد والطواغيت إنما هي آلهة باطلة مكذوبة مدعاة، وإن الذي يستحق العبادة إنما هو الإله الحق جل جلاله. وحدة العقيدة. كان الدرس الثالث من الدروس التربوية في قصة يوسف هو الابتلاء. الابتلاء، فها هو نبي من انبياء الله يبتلى ويفتتن، يبتلى باخوانه، ويبتلى بالرفق والعبودية، نبي، ويبتلى بفتنة الشهوة، ويبتلى بفتنة الملك، ويبتلى بالسجن. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليفتننه حتى حين. فالابتلاء سنة جارية، ما من نبي ولا رسول على الاطلاق الا وابتلي ابدا، من لدن ادم الى محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا الا وقد تعرضوا للمحن والفتن والابتلاءات. طب احنا مين؟ من نحن؟ من نحن حتى لا نتعرض، حتى لا نبتلى؟ رسل الله جميعا وانبياء الله قد تعرضوا للمحن والفتن والابتلاءات، فالابتلاء سنة جارية ثابتة. لماذا؟ لتمشيط الصف وتمييز الخبيث من الطيب. ولكن ارجو من الشباب ان يعلموا هذا الدرس جيدا، اياكم ان تظنوا ان الابتلاء لاهل الحظ انما هو غضب من الله على اهل الحظ. هل غضب الله على حبيبه المصطفى؟ كلا. وانما ليس احد اغير على الحق واهله من الملك. تحفظ العبارة دي، ليس احد اغير على الحق واهله من الملك. ولكن الابتلاء كما قال ربنا جل وعلا: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء سنة جارية لتمشيط الصف وتمييز الخبيث من الطيب. فأرجو من أحبابي وإخواني، إذا ما ابتلي الواحد منهم أن يصبر على الابتلاء، وأدعو الله لي وله بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يصبر لنا وإياكم ذنوبنا. اللهم اصبر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.